المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الفائدة الواحدة والأربعون: حكم القيام للناس. يفرق بين القيام للرجل والقيام إليه والقيام عليه. الأول مكروه إذا تضمن تركه مفسدة فلا بأس به، وقد استحبه طوائف لأهل الفضل من العلماء والولاة وللوالدين ونحوهم. وأما الثاني وهو القيام إليه، كقيام الإنسان لمن قدم من سفر أو لمن استضافه أو لمن أراد أن يهنيه أو يعزيه، فهذا لا حرج فيه، بل هو تابع للقصد الذي قام إليه لأجله. وأما الثالث وهو القيام عليه فهو محرم، لا يجوز أن يقوم الرجل على رأس الرجل تعظيما له، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإن في ذلك تعظيما لغير الله وتعاظما ممن يقام على رأسه. فهذا الفرقان بين الأمور الثلاثة يوجب لك أن تعطي الأمور حقها من التأمل، وتنظر الداعي والسبب الحامل عليها، كذا تأمل ما يترتب عليها من الخير والشر والمصالح والمفاسد. والله أعلم.